بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنها قسمان: محترم وغير محترم. إيش هو المحترم وغير المحترم؟ ما هو المحترم وغير المحترم يا أخانا أمين؟ ها؟ يقول الغير الغارس غير المحترم القات والتتن. هو يتكلم على ما هو أوسع من هذا، هو ما يتكلم على هذا. شوف، ركز لو سمحت. يقول: قال: ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان: محترم وغير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك، لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت. هذه مسألة مهمة. قد يتحاكم إلى الشخص، قد يمر على الإنسان شيء من هذا. الآن شخص أخذ أرض نهب، سلب، حيلة، المهم بأي طريق غير مشروع، أخذ الأرض هذه وقام فعل فيها فلة بمئة مليون. صاحب الأرض من الأول يقول له: هذه أرضي، هذه كذا، وهو يأبى أبدا، أتحداك. المهم تحاكموا إلى المحاكم، حكم الحاكم الشرعي بأن الأرض لصاحبها. الآن هذا جاء غصبها، أخذها بغير وجه حق، اعتباطا بالقوة. الآن يقول: كيف الآن الأرض له؟ البيت فيها بمئة مليون. قلنا: صاحب الأرض بالخيار، إما أن يقول لك اقلع بيتك، اقلع بيتك، خربه، افعل ما شئت، المهم أزل هذا البيت، يكون بمئة مليون، بمئة مليار، أكثر أقل، ليس لعرق ظالم حق. هذا رقم واحد. إذا قرر صاحب الأرض أن يقلع الأرض، يقلع البيت، يقلع البيت، واحد. ثانيا: كم لك والأرض في يدك ظلما عدوانا؟ قال: 10 سنين. هات أجرة 10 سنين، رقم اثنين. رقم ثلاثة: الآن عند القلع سنحتاج أن نقلع القواعد، وسنحتاج أن ينزل أشياء المخلفات والإزالة، مقابل ما حصل من فساد للأرض، هات المقابل، مقابل ما أفسدته من الأرض بالإسمنت، بالقواعد، عند أن أزلنا القواعد وقعت حفر داخل هذه الأرض، مخلفات تحتاج إلى رفع، كلها يضمنها هذا الظالم، هذا المعتدي على أرض الغير. ما يأتي يقول لك: أنا الآن عندي بنيت فيها برج سكني، فعلك حتى 100 طالب، أرض الغير، هدم هذا. يقول: أنا أرضي، ارفعوا هذا البيت من فوق أرضي، هذا الآن ظلمني وبنى في أرضي، ارفعوه، من حقه. إن كانت شجرا كذلك، إن طلب صاحب الأرض أن تقلع، تقلع، وأجرة الأرض، ومقابل، لأن القلع سيؤثر على الأرض، عروقها التي نزلت في الأرض، بالذات الأشجار الكبيرة كالنخيل ونحوها، سيكون لها عروق في الأرض فيدفع. أو أن يقول صاحب الأرض: أنا أشتري منك البيت أو الأشجار بقيمة الزمان والمكان، له ذلك. أو أن يقول: أنا أؤجر لك الأرض، ادفع الإيجار من قبل، وزيد أجر لك 20-50 سنة، الآن البيت لك والشجر لك، لكن أنا أؤجر برضايا. أما إذا اخترت القلع يقلع، البيت يهدم. يقول: أنا بنيت محطة في الأرض ومطعم ومسجد بقالة؟ قلنا ولو. قال حتى المسجد. قلنا حتى المسجد، حتى المسجد تبني مسجدا في أرض الغير، من أذن لك؟ من سمح لك؟ فلذلك الإنسان ينتبه أن يأتي ويعتدي على أرض الآخرين، يبسط على أرض الآخرين، يحتال على أرض الورثة وما أشبه ذلك. فحينئذ هذا الخيار. اللهم إلا أن يقول صاحب الأرض لهذا الغاصب أنا سأشتري منك أو أجر لك، يقول له لا، ما بالله خرب البيت، خرب. الخيار حينئذ لمن؟ لصاحب البيت. إذا قال أنا أخرب يخرب، المهم المطلوب الإزالة، وادفع الأجرة حق السنين الماضية، وادفع أجرة ما مضى من السنين. ليس لعرق ظالم حق، ما بني على باطل فهو باطل. هذه مسألة مهمة وتحصل كثيرا بالذات من البساطين النهابين المتهبشين المعتدين على أراضي الناس، وكذلك أيضا من بعض الورثة يبسط على أرض الورثة باعتبار أنه الكبير أو ما أشبه ذلك، قام يبني فيها قبل أن تقسم، قبل أن توزع، من أجل أن يضع الورثة أمام الأمر الواقع. فكل هذا يترتب عليه مثل هذا. ما يأتي يقول لك أنا إيش يخرجوني من الأرض، أنا قد بنيت فيها فلة 100 مليون، ما عاد إلا الآن نضعهم أمام الأمر الواقع، يدخل المصلحون يصلحوا، وقالوا خلاص يعطي قيمة الأرض، وربما قيمة الأرض وقت الغاصب، ما عاد إلا حتى بقيمة الزمن والمكان. يقول له ما أقبل لا بقيمتها الآن ولا بقيمتها قبل، أنا أريد أرضي وبس. الشرع معه، الشرع مع صاحب الأرض، أصر على أرضه ولو شبر يأخذ أرضه، وليس لهذا أن يضعه أمام الأمر الواقع ولو وسط من وسط، إلا برضاه، إلا برضا صاحب الأرض. ولو فعل فيها مزرعة كلفته ما كلفته، حفر فيها آبار يردم البئر، غرس فيها نخيل، غرس فيها عنب، غرس فيها رمان، غرس فيها مانجو، غرس فيها ما غرس، هذا الحكم على هذه الأحوال المذكورة. طيب القسم الثاني يحتاج إلى أن نتكلم عليه في درس لاحق، من أجل أن لا تهضم المسألة ويتكلم عليها بما تستحق. يقول رجل منعه الطبيب من المسح على الجرح هذا مع الوضوء، فكيف مع الجنابة والحدث الأكبر؟ الجرح هذا إما أن يكون عليه جبيرة أو لا يكون. إن لم يكن عليه جبيرة وأنت بمجرد المسح فقط ما يتضرر، مش غاسل، مش كبلو ما تمسح، جرح في يدك أردت أن توضأ مسحه، مسح بلل أصبعك مسحه، بلل يدك إذا كان جرحا كبيرا أو حر ومسحه مسحا خفيفا. إذا كان يجوز المسح على الجبيرة فعلى الجرح من باب أولى، إذا كنت ستمسح على الجبيرة التي هي فوق الجرح، فإذا مسحت على الجرح الذي هو من الجلد من باب أولى. فإذا كان الجرح عليه جبيرة امسح على الجبيرة، ولا يشترط أن تلبسها على طهارة، خلافا للشافعية والحنابلة الذين قالوا لا بد أن تلبس على طهارة، وإلا فإنك تتوضأ وتمسح وتقضي بعد ذلك وتتيمم، والشافعية قالوا تزيد أيضا تقضي بعد ذلك ولو بعد سنة من فك الجبيرة أو الجرح أو شهور تقضي. لا، فتوضأ لمواضع الوضوء واغتسل لبقية الجسد موضع الجرح، إن أمكن أن تمسح هو مكشوف مسحت، إن كان عليه لاصق أو جبيرة امسح عليه وصلي وانتهت المسألة، ما تتيمم ولا تعيد، لا تتيمم ولا تعيد، هذا هو الصحيح. يقول اثنان أخوان أحدهم كبير والآخر صغير، فالكبير علم أن أخاه الصغير أن يقتل رجل فقتله، فما حكم كل واحد منهم؟ كيف يعني؟ علم الأخ الصغير، علم أخاه الصغير يقتل شخصا فقتله. ترفع القضية إلى المحكمة وبالله التوفيق، والقاضي يقضي بينهم بحكم الله. هذه قضية جنائية، ترفع البحث الجنائي، تحتاج إلى فتوى هنا. إلى هنا، جزاكم الله خيراً.